بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولمستمعينا. قال المصنف رحمه الله كتاب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الحدود شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام الجهاد. والمصنف رحمه الله تعالى اتبع في ترتيبه بذكر كتاب الجهاد بعد أبواب الحدود اتبع في ذلك منهج الإمام الخرقي رحمه الله تعالى، وإن كان رحمه الله قد خالف هذا المنهج وهذا الترتيب في كتابه المقنع، فذكر كتاب الجهاد بعد كتاب الحج وقبل كتاب البيوع، ولكلا الصنيعين وجه، فمن ذكره بعد أبواب الحدود فالمناسبة في هذا أن الجهاد والحدود كلاهما من ولاية الإمام، فالذي يقيم الحدود هو الإمام، والذي يقيم الجهاد ويأمر أو يأذن به هو الإمام، فهو فيه نوع ولاية، فالمناسبة في هذا واضح. وأما من ذكره بعد كتاب الحج أي في أبواب العبادات فأيضا كذلك له مناسبة، من حيث أن الجهاد هو من أشرف العبادات وأجلها، وحتى أن بعض العلماء جعل الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام لعظم هذا الأمر. فيقول رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر من قولهم جاهد يجاهد فهو مجاهد، وهو مأخوذ من الجهد أو الجهد، وهو بذل وهو غاية ما يكون من الإنسان، وهو بذل الوسع، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو قتال الكفار، وعبر بعضهم قال هو القتال بالنفس والمال في سبيل الله تعالى. هذا الجهاد مفروض بكتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب كما مر معنا بمعنى فرض. وهذا الأمر الجهاد كان في أول الأمر أي في التشريع المكي، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بالجهاد ومواجهة المشركين، كما قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وهذا في التشريع المكي. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله تعالى له بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجهاد، وأيضا نزلت الآيات الكثيرة كلها الدالة على الجهاد، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، إلى غير ذلك من آيات النفير التي فيها الأمر بالجهاد. وهذا الجهاد هو وسيلة لإعلاء كلمة الله تعالى وليس وإظهار دين الله عز وجل، وليس هو مقصد، فإن بالجهاد يتوصل بهذا إلى نشر دين الله تعالى لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي الآية الأخرى: حتى ويكون الدين لله. فالجهاد من أفضل العبادات وأجلها كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. جاء في الحديث أن الصلاة هي عمود الدين، وأن الجهاد ذروة سنامه. والفضائل في الجهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجهاد مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وغزواته وسرياته صلوات ربي وسلامه عليه معروفة، وسنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. دخول الناس في الإسلام يختلف باختلاف أحوالهم، فمن الناس من يدخل في دين الله عز وجل بالحجة والبرهان، ومنهم من يدخل بالسيف والسنان، ومنهم من يدخل بالمال، وكل ذلك ورد في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناقش وحاور الكفار، فمنهم من اقتنع بالإسلام ودخل فيه، وأيضا كذلك بعرض الإسلام أو برؤية الإسلام واقعا تطبيقيا، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد، وكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهو يصلي ويرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فدخل الإسلام في قلبه. هذا عرض للإسلام بطريقة ما. وأما بالمال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ألف بعض الكفار وأعطاهم المال، وكل ذلك ترغيبا لهم في الإسلام، ليس هذا رشوة بمعنى أنهم يطمعهم في هذا المال، وإنما حتى يستأنسوا وينظروا في الإسلام بروية. وكما هو معروف ألف النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أولئك، فإذا لم يحصل دخولهم بهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم السيف والسنان وجاهد الكفار. والجهاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الجهاد على نوعين، إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجهاد والغنائم والأنفال والرضخ وما يتعلق بعد ذلك من الأمان والهدنة والجزية إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الجهاد فقال: هو فرض كفاية، وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، بل حكى على ذلك حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، على أن الجهاد فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية كما قاله المصنف: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون ذلك القعود لعذر أو يكون لغير عذر، فإن كان لعذر فإن أجرهم تام كامل، وإن كان لغير عذر فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وقال تعالى: وكل وعد الله الحسنى، ولم يذمهم. فدل ذلك على أن الجهاد ليس فرض عين على الجميع، وإنما يكون على البعض، إذا قام بها هؤلاء سقط عن الباقين. طيب، وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في آيات النفير كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أنها منسوخة. منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. فهذا دليل على أن طائفة تكفي إذا قامت وأدت الواجب فإنه يسقط عن البقية. طيب، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، ويتعلم على من حضر صف أو حضر العدو بلدا. هنا ذكر المصنف أن الجهاد فرض كفاية، لكنه يصبح فرض عين، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حالتين. ما هي الحالة الأولى؟ قال: ويتعين على من حضر الصف، وهذا ما يسميه العلماء إذا تقابل الصفين، إذا حالة تقابل الصفين والتقاء الزحفين، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهنا إذا تقابل الصفان فيعتبر الجهاد هنا فرض عين، ولا يجوز للإنسان أن يفر أو يتولى عن الزحف، ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب إذا تولى الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما جاء في النصوص أن التولي يوم الزحف من الكبائر. هذه الحالة الأولى التي ذكرها المصنف. الحالة الثانية قال: أو حضر العدو بلده، وفي بعض النسخ: أو حصر العدو بلده، بمعنى إذا حاصر العدو بلدا يتعين على أهل البلد دفعه، لأن هذه الحالة مثل حالة تقابل الصفين، وإذا احتاجوا إلى المعونة فالذي يعينهم الأقرب فالأقرب، كما قال الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم. طيب، وهذا هناك بعضهم قال أنه على المؤمنين كلهم، بمعنى أنه إذا حضر العدو بلده فيصبح الجهاد واجبا على كل المسلمين، وهذا قول ضعيف لأنه معارض بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهذا يدل على أنه على أن الجهاد يتعين على من حضر العدو في وحاصره، ثم الأقرب فالأقرب. طيب، هناك حالة ثالثة ذكرها أهل العلم إضافة إلى الحالتين التي ذكرهم الإمام قدامة، وهي حالة الاستنفار، إذا استنفر الإمام الرعية كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا طلبهم الإمام للغزو فإنهم يلبون نداءه، كما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم في غزوة العسرة وصار فرضا عليهم. وأيضا كذلك عتب الله سبحانه وتعالى على المخلفين كما جاء ذلك في سورة التوبة، وقصة في ذلك معروفة. وهذا النفير يكون ممن يكون من الإمام أو من يقوم مقامهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. طيب، على من يجب الجهاد؟ قال رحمه الله تعالى: لا يجب الجهاد إلا على ذكر. خرج بذلك الأنثى، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على أن الجهاد لا يجب على المرأة، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة ولا تتحمل الجهاد وما فيه من مشاق. إذا كان الله عز وجل يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا كانت لا تتحمل الخصام فما بالك بالجهاد الذي فيه كر وفر، فبالتالي لا يجب عليها. قال: حر. خرج بذلك العبد، فإن العبد الأصل فيه أن يخدم سيده، وخدمة سيده فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فلا يمكن أن نقدم فرض الكفاية على فرض العين. بالغ، بالغ عاقل. خرج بذلك الصبي والمجنون، لأنهما غير مكلفين، وأيضا لفقدان الأهلية فيهما، وأيضا لا يطيقون الجهاد. نعم. قال: طبعا البالغ فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان دون البلوغ، ثم في غزوة الخندق عرض على النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه، فدل ذلك على اعتبار البلوغ. قال: مستطيع. خرج بذلك غير المستطيع، كالمريض وكبير السن والزمن الذي فهو لا يعذرهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول: والجهاد أفضل التطوع. هذه مسألة طويلة، وفصل فيها أهل العلم رحمه الله تعالى ما هي أفضل العبادات النوافل. فمنهم من قال أن الجهاد، وهو رواية عند الحنابلة رحمه الله تعالى، على أن الجهاد هو أفضل النوافل، وذهب بعضهم كالمالكية والشافعية لأن أفضل النوافل هي الصلاة، لورود النصوص بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة لوقتها. وهناك أيضا رواية عن الإمام أحمد أن أفضل العبادات العلم، أفضل العبادات العلم، وهذا يعني رجحه بعض مشايخنا، وأن العلم هو أفضل العبادات، والنصوص الواردة في العلم كثيرة جدا في فضله. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على شهادته، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا أعدل بالعلم شيئا، لا أعدل بالعلم شيئا. وهذا العلم خاص بماذا؟ خاص إذا هذا العلم الذي يثنى عليه إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون من أجل العبادات والطاعات، لأن العلم هو أساس كل خير، ولا يمكن أن يعرف الله عز وجل إلا بالعلم. وأيضا كذلك الجهاد، الجهاد لا يمكن أن يجاهد الإنسان على حق إلا إذا كان عالما به، فبالتالي العلم يفضل غيره من العبادات. لكن اختيار المصنف رحمه الله تعالى قال: والجهاد أفضل التطوع. نعم. طبعا تكلم عليها الإمام المفلح رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحنابلة، تكلم عن هذه المسألة وأطال فيها. نعم. قال أبي هريرة رضي الله عنه: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. طيب، استدل المصنف رحمه الله تعالى بأن الجهاد على أن الجهاد هو أفضل التطوعي بالحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. ولو تأملنا هذين الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذين السؤالين فأجاب عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة. وهذه الأحاديث ونظائرها كثيرة في السنة، وجه الجمع بينها كما أشار العلماء رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بأجوبة مختلفة باختلاف الحال وباختلاف السائل، فكله من النبي عليه الصلاة والسلام وكله يعني وحي وكله خرج من مشكاة واحدة، لكن بعض العلماء رحمه الله تعالى اجتهد في تخريج ذلك بين التفريق بين الأعمال الاعتقادية والأعمال العملية. مثلا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إنما تكلم على الأعمال العملية ولم يتكلم على الاعتقاد، مع أنه هنا في الحديث ذكر الإيمان بالله عز وجل. فهنا ينظر أن كل سؤال وكل جواب من النبي صلى الله عليه وسلم إنما له حالة مختصة به، وتكلم العلماء على هذا الأمر. يعني مثلا يعني من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا أن النبي ذكر الإيمان ثم الجهاد، لأن الجهاد وسيلة لنشر الإيمان، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإيمان ثم الوسيلة التي تنشر ذلك أو تدعو إلى الإيمان بالله تعالى وهي الجهاد. في حديث ابن مسعود مثلا قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا مناسبته ماذا؟ أن هذه عبادة بين الخالق والمخلوق، وأجل عبادة بين الخالق والمخلوق هي الصلاة لله. ثم بعد ذلك بر الوالدين، لأن علاقة بين المخلوق والمخلوق، أعظم رابطة بين المخلوقين هي رابطة الوالد بولده. ثم بعد ذلك علاقة الإنسان بغيره أو ما يدعو الناس إلى دين الله عز وجل وهو الجهاد. فهذا تخريج لطيف عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر. طب هذا من مفردات مذهب الحنابلة، قالوا أن غزو البحر أفضل من غزو البر، واستدلوا على ذلك بحديث أمي حرام رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني وسط هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، والحديث في الصحيحين. فأخذ منه بعض العلماء على أن غزو البحر أفضل من غزو البر، قالوا: لأن غزو البحر فيه مخاطرة، فيه مخاطرة وأشد يعني خطرا على الإنسان. وقال بعضهم أن من غزا على البحر فإنه بين خطرين، بين خطر العدو وبين خطر الغرق، وأيضا قالوا أنه لا يمكنه الفرار بخلاف ما لو كان في البر، فبالتالي غزو البحر أفضل من غزو البر، وإن كان خلفهم غيرهم في هذا. طبعا هنا ممكن يرد سؤال: أم حرام كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها؟ أجاب على ذلك بعض العلماء أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم حرام محرم، فهي ذات محرم له، فلذلك نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها. قال رحمه الله: ويقضى مع كل بر وطاهر. بر لا بر، يعني الرجل البر والرجل الفاجر. قال رحمه الله: ويقضى مع كل بر وطاهر. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يغزى مع كل بر وفاجر، يعني إذا كان الإمام الذي يدعو إلى الجهاد كان صالحا أو فاجرا، برا أو فاجرا، فإنه يغزى معه ويصلى أيضا كذلك خلفه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يغزى مع البر والفاجر ويصلى خلف البر والفاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور إذا صلوا بالناس أئمة قالوا يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إساءتهم على أنفسهم. أما الصلاة خلفهم صحيحة، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من هو، وصلى ابن عباس وأنس بن مالك وغيره من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاج، فهذا يدل على أنه يصلى خلف هؤلاء ويغزى معهم، لأنه إذا جازت الصلاة خلف الفاجر من باب أولى الجهاد، لأن الصلاة أعظم من الجهاد. قال رحمه الله: ويقاتل كل قوم من يليه من المعبود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فالأقرب هو الأكثر ضررا، فكلما إذا كان الأقرب لا يستطيعون الدفع فينتقل إلى من هو أقرب، وهكذا حتى يتم دفع الكفار. قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو حراسة ثغور المسلمين، والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا. قال بعض العلماء: المراد بالرباط هنا في الآية هو حراسة الثغور، كما أشار إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك ابن عطية وغيره من المفسرين رحمة الله تعالى عليهم. وأيضا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرباط والحراسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا نوع من أنواع الرباط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الدالة على فضل الرباط في سبيل الله تعالى. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه. هذان الحديثان فيهما دلالة على فضل الرباط وحراسة الثغور، وأن يبقى الإنسان مرابطا في سبيل الله عز وجل. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مدة الرباط. طبعا تمام الرباط الذي ينال فيه الإنسان الأجر التام الكامل هو 40 يوما، وفيه حديث وإن كان في سنده كلام، لكن الفقهاء على يعني عملوا به أن تمام الرباط كم؟ تمام الرباط 40 يوما، هذا الكمال والتمام، لكن اختلفوا في الأقل، ما هي أقل مدة للرباط؟ قال بعضهم أن أقل مدة هي اليوم والليلة، بناء على هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على اليوم والليلة، وإن كان الصحيح أنه يجوز الرباط ولو كان ساعة، فمن رابط في سبيل الله عز وجل ولو ساعة فإنه يصدق عليه أنه قد حرس ثغرا من ثغور الإسلام ورابط في سبيل الله تعالى. بل ربما تكون هذه الساعة التي يرابط فيها الإنسان أعظم ممن رابط يوما كاملا ولم يجد فيه من المشقة، فوالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على نيته. نعم. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ووقي الفتان، وفي بعض النسخ الفتان بضم الفاء. ما المراد به؟ أن الإنسان إذا رابط في سبيل الله عز وجل حصل له هذا الفضل، أن أجره يجري إلى يوم القيامة، وأنه يأمن أو يؤمنه الله سبحانه وتعالى من الفتان. الفتان قال بعض العلماء هو المنكر والنكير، بمعنى أنه لا يزعجانه في قبره، وقال بعضهم الفتان هو الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ولا يجاهد من أحد قال ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أراد الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، جئت من اليمن وبايعك على الهجرة والجهاد، وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع إليهما. وفي بعض الروايات: وتركت أبواي يبكيان. قال: تريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة. انظر هجرة وجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك رده، كل ذلك من أجل إرضاء الوالدين، لأن بطبيعة الحال أن الوالد والوالدة يحزنون ويجدون في نفوسهم عند فقد الأبناء والبنات. لو تأملنا مثلا قصة مريم عليها السلام، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من شدة البلاء الذي وجدته. كذلك يعقوب عليه السلام، انظر النبي الله عز وجل يعقوب يوحى إليه ويعلم أن ابنه سيعود إليه، مع ذلك الله عز وجل وصف قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، مع أن يوسف سيعود إليه، فما بالك بمن خرج إلى الجهاد ولا يعلم هل يعود أو لا يعود. فبالتالي عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوالدين، فلا يجوز للإنسان أن يجاهد في سبيل الله إلا بعد أن يستأذن الوالدين. هل يشترط في الوالدين أن يكونا مسلمين؟ خلافا عند أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه لا، يعني يستوي في ذلك الأبوان أن يكونا مسلمين أو كافرين. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما قال حي والداك، قال ففيهما فجاهد، لم يستفصل، لم يسألوا هل والداك مسلمين أو لا. قالوا للقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام، فبالتالي يستوي في ذلك أن يكون الأب والأم كافرا أو مسلما. هذا القول الأول. هنا والقول الثاني قالوا لا، إذا كان كافرا فإنه لا يشترط الاستئذان. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأباؤهم مشركين، ولم يستأذنوا آباءهم من أجل أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، إلا أن يتعين عليه، إلا أن يتعين عليه، بمعنى أن يكون الجهاد فرض عيني. فهنا لا يسقط، فهنا يسقط الاستئذان. وأيضا الإنسان إذا جاهد جهاد فرض العين فإنه يدافع ويدفع الضرر عن نفسه وعن أهله وعن والده أيضا، يعني المصلحة حتى للوالدين. تفضل. قال رحمه الله ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلى امرأة طاعنة في امرأته. قال ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلى امرأة طاعنة في نعم. قالوا أن النساء لا يدخلن في الحرب من أجل حتى لا يفتن بها، هي لا تفتن غيرها ولا تفتن بغيرها، يعني أمن المراد ذلك أمن الفتنة. وقيل أنه لا يؤمن، ربما ينكسر جيش المسلمين وينهزم وتصبح هذه المرأة سبية للأعداء. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بعض نسائه، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بين النساء ويأخذ واحدة منهن، فأجاب العلماء على ذلك بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن، لحديث أنس في قصة أم سليم، أن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، ما عملهم؟ قال يسقين الماء ويداوين الجرحى. نعم. قال رحمه الله لصدر الماء ومعالجة الجرحى، ويدل على ذلك حديث السنن في الترمذي وغيره. نعم. قال رحمه الله ولا يستعان بمشرك إلا من الحاجة إليه. ثبتت النصوص بجواز الاستعانة بالمشركين، وطبعا هي مسألة خلافية عند العلماء هل يجوز الاستعانة بالمشركين أو لا. من العلماء من قال أنه يجوز الاستعانة بالمشركين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في يوم حنين وهو مشرك، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أعين، بمعنى أناس يجلبون له الأخبار وهم خزاعة، فخزاعة كانت هي عين النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم كفار، فهذا نوع من الاستعانة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استعان بالخريت، والخريت هو الدليل الذي يدلهم، وهو عبد الله بن أريق، فاستأمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل على نفسه وفي حال شديدة جدا، وهذا يدل على جواز الاستعانة بالمشركين. ومن العلماء من قال أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بمشرك، والمسألة فيها كلام عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. إذن الأمير المنصوص عليه أنه لا جهاد إلا بإذن الأمير، والنصوص لذلك كثيرة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل تحت راية العمية. فالذي قاتل تحت راية العمية هذا لا أمير له، ويموت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات فإن هذه تعتبر قتلة جاهلية، نسأل الله السلام والعافية، راية عمية. فالإمام هو الذي يرى مصالح المسلمين ويتحمل مسؤولية ذلك. أضف إلى ذلك أن الجهاد تحت راية الإمام يعطي هيبة للمسلمين أمام عدوهم، فلو أن لو لم توجد هناك راية ولا إذن الأمير، كل يجتهد بنفسه ويذهب ويخرج ويقتل، الأعداء كيف سينظرون إلى المسلمين؟ ينظرون أنهم مشتتون ويسهل قتالهم أو دفعهم ونحو ذلك. أما لو كانوا متحدين كما كان الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام وحده. قال: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. هنا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن الجهاد إما أن الأمير، الحالات مع حالات الجهاد مع الأمير، إما أن الأمير يأمر بالجهاد هذا أمر، فهنا السمع والطاعة له، وإما أنه يأذن، يأذن تريد أن تذهب للجهاد جاهد الإذن، وإما أنه ينهى لا تذهب، فهنا يجب السمع والطاعة. هذه ثلاث حالات: أمر وإذن ونهي. الحالة الثالثة أن يسكت الإمام، وهذه الحالة الرابعة هي التي فيها خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى، هل يخرج أو لا يخرج. واضح مشايخ؟ تفضل. قال رحمه الله: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، هذه أحوال مستثناة أنه يجوز الجهاد بدون إذن الأمير. الحالة الأولى أن يفجأهم العدو، فهنا يجوز لهم أن يجاهدوا، إلا إذا كانوا يستطيعون أن ينحازوا إلى مكان لا يستطيع العدو أن يصل إليهم، وفي هذه الحالة يستطيعون أن يستأذنوا، هنا قالوا يستأذنوا. أما لو حصل العدو يعني فجأة فهنا يجوز لهم بدون إذن الإمام. الحالة الثانية قالوا: أن تعرض فرصة يخافون فوتها، يعني يغلب على الظن أن الأمير لو علم بهذه الفرصة لأذن لهم بها أو أمرهم بها، فهنا غالب الظن، فهنا يجوز لهم أن يقاتلوا بدون إذن الإمام. نعم. قال: وقع فرصة يخافون قولها. نعم. وإذا دخلوا أرض الحرب لم ينزل أحد أن يخرج من العسكر لتعرف من الحصار أو غيره إلا بإذن الأمير. يقول ويقول رحمه الله تعالى: وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجوز لأحد من يعني أحد العسكر أن يخرج من العسكري من جماعة المسلمين لتعلف أو احتطاب أو غيره لأي أمر كان، لا يجوز له أن يخرج إلا بعد أن يستأذن الأمير. لماذا؟ لأنه ربما لو خرج هذا من العسكر بدون إذن الأمير ربما ضاع فيحصله العدو فيقتله، أو ربما الجيش يمشي، لأن تعرفون طبيعة الحرب يجلسون في هذا المكان ثم إذا وجدوا مكان آخر، طيب هو خرج بدون إذن الأمير، فإذا رجع لا ربما الجيش قد فاته فيضيع وربما يقتل، فهناك مصلحة. أضف إلى ذلك أن الأمير يعلم إذا فقد من المفقود منهم من جيشه. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. طيب، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. نعم. قال رحمه الله: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة. الآن هم في أرض المعركة فوجد شيئا فأخذه، ها أصلا كل شيء يتعلق بالمعركة وأرض المعركة وما إلى ذلك كل هذا خاص بأهل بالجيش بالإمام والجيش الذي معه، فلا يجوز لأحد منهم أن يختص، بمعنى أنه يرى شيئا فيأخذه له أو يرى دابة فيأخذها له، لا يجوز له الاختصاص. لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى أمرين اثنين، ما هما؟ قال: الطعام والعلف. الطعام لمن؟ الطعام له هو، للغازي والعلف لدابتهم، فهذا يستثنى لأن الأصل أن هذا كل ما يوجد في هذه المنطقة هي للجيش للكل. نعم. قال رحمه الله: إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. لأن الحاجة تقدر بقدرها، الشرط ماذا؟ أن يأخذ بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك. قال: فإن باعه رد ثمنه في المغنم. فإن باعه رد ثمنه في المغنم، هذه من مسائل الطوارئ. الآن شوف من دقة المصنف رحمه الله تعالى لما بين لك الأصل، ما هو الأصل؟ أنه لا يجوز له أن يأخذ من هذه الأشياء. طيب لو أخذ، مباشرة أجاب المصنف قال: فإن باعه، يعني أخذ هذا الشيء ولم يستخدمه، يعني لم يطعمه هو ولا دابته، فأخذ الشيء وباعه. قال: إن باعه أخذنا هذا الثمن منه ورددناه إلى المغنم. قال: وإن فضل إن معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لازمه ربه. يعني أخذ طعاما له ولنفسه، وقلنا بقدر الحاجة، لكنه هو أخذ قدرا معينا، ثم لما رجع إلى بلده هناك شيء زائد، ننظر في هذا الزائد، إن كان كثيرا رده. لماذا رده؟ لأنه لا يملكه، الأصل أن من يملك هذا كل الجيش، فهنا يرده. طيب إن كان يسيرا، روايتان في المذهب، رواية قالوا أن هذا اليسير يرد، لماذا؟ لأن عندنا الضابط أنه يأخذ بقدر حاجته، وهذا زائد عن حاجته. والرواية الثانية قالوا إن كان يسيرا فله أكله وأن يهديه إلى غيره. طيب، ويعني بعض العلماء يرى أن اليسير، وهذه تمر معنا كثير، متى يعفى عن اليسير ومتى لا يعفى؟ قالوا إن كان اليسير حقا لله فإنه يعفى عنه، وإن كان حقا للمخلوق فإنه لا يعفى عنه. وهنا عندنا حق المخلوق، صح؟ قالوا فلا يعفى عنه، هذا وجه الرواية الثانية التي قالوا أنه لا يعفى عنه. قال رحمه الله: إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. أيه. قال: ويجوز تبييت للكفار ورميهم بالمنجنيق. قال: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله عندما غار على بني المصطلق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيتهم ويعني دون دعائهم، بمعنى أنه فاجأهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر طبعا فيه تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى، الذين أجازوا أنه يجوز التبييت استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، هذا بفعل عليه الصلاة والسلام. أيضا من باب رد الفعل الذي فعله الأعداء يوم حنين، هوازن في حنين باغت النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم يفعلون هذا الشيء يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك الأمر. نعم. وكل هذا راجع إلى مصلحة الإمام، فالإمام هو الذي ينظر، إن كان المصلحة في الاستعجال والتبييت فإنه يفعل، إن كان المصلحة في الانتظار ينتظر، يعني الإمام هو الذي يقدر ذلك الموقف. المنجنيق هو الآلة التي خشبة يوضع فيها مثلا حصى أو حجر كبير ثم بعد ذلك ترمى عليهم، هذا المنجنيق. قالوا أن هذه أحوال خاصة، لأنه أحيانا العدو إذا أعطيته مهلة أو نبهته ربما يحتاط، يأخذ الحذر، يستعد، فبعض الأعداء يحتاج إلى مباغتة. هم غارون، وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء. نعم. فقتل قائلتهم وسبب دواليهم. استعجل. قال: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا فرس ولا راهب ولا شيء فان ولا ذبح ولا أعمى ولا راعي له إلا أن قاتل. قال: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون، هذه الاستثناءات كلها لا يجوز للمسلمين المجاهدين أن يقتلوا هؤلاء، الصبي لا يجوز قتل الصبي، وهذا أصلا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وقال: انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، فالصبي لا يقتل والمجنون كذلك لا يقتل، كل هؤلاء بمعنى أنهم ليس لهم أثر في الجهاد، ليس لهم عمل يؤثر على المسلمين في الجهاد. فقال الصبي والمجنون والامرأة. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مقتولة فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لهذه أن تقاتل، لكن لو أن المرأة تحملت السلاح وكانت مقاتلة فإنها تقتل، واضح، لأن لها أثر على أثر في قتال المسلمين. قال: ولا راهب، وناس حبسوا أنفسهم كما جاء في الأثر، وناس حبسوا أنفسهم فقال: حتى يميتهم الله على ضلالتهم. فهذا يدل على أن القتال، قتال المسلمين وأخلاق الحرب وأخلاق الجهاد عند المسلمين أخلاق عالية جدا، فلا يقتل مثل هؤلاء. وهذا يدلك على أن المقصد من القتال ليس هو سفك الدماء، ليس هو سفك الدماء. قال: ولا راهب ولا شيخ فان، يعني شيخ كبير طاعن في السن، هذا لا يقتل إلا إذا كان له رأي ومكيدة. ربما يكون هو شيخ يعني كبير لكنه تخطيط، فمثل هذا يقتل. ولا زمن، لهو المريض المزمن. ولا أعمى، نعم، ولا أعمى لا رأي، ولا من لا رأي لهم، أيوة، إلا أن يقاتلوا. هؤلاء إذا شاركوا في القتال وكان لهم بأس فإنهم يقتلون. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.